الحمد لله، الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها، وأماس نفوس أهل الباطل بالبدعة بعد أن تمادت في ابتداعها وتغالت في نزاعها. والصلاة والسلام على حبيب الله قدوة الناس أجمعين، أفضل من خلق الله وأشرف من سوى الله من البشر، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، يا أمة الإيمان والحب والطموح، يا أمة الخير والعدل والسلام، يا أمة اليقظة والعطاء والبذل، يا أمة سفك الزمان بها جموح المستحيل وتوقف التاريخ في طلعاتها قبل الرحيل وسقت شفاه الوالهين سلافة من سلسبيل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث لا يزال في رحلته وموكبه وسيرته. وقد مرت أيام ظن الخرافيون أنهم يحيون من سيرته موالد، وقد عطلوا سيرته في العقائد والعبادات والمعاملات، تركوا سنته في البيت والمجتمع، تركوا سنته في التربية والتدريس والتعليم، تركوا عطاءه وبذله وحبه وطموحه وإيمانه، تركوا همته وتاريخه المشرق، وتعلقوا بخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. جعلوا ليوم ميلاده تاريخا أحيوه بطقوسهم ورقصهم ونشيدهم وتصفيقهم مكاء وتصديرة، مكاء وتصدية لا خشية ولا خشوعا ولا إنابة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. وذكر المولد ليست من الإسلام في شيء، والاحتفاء بالمولد ليس من دين الله، وتحديد يوم للمولد النبوي خرافة من الخرافات أنتجتها الأفكار العزنة المتخلفة التي لا تفهم ولا تفقه. عاش الصحابة في قرونهم الثلاثة الأولى وما عرفوا مولدا وما احتفلوا بمولد، وإنما أتي هذا من قبيل الخرافيين الذين يعيشون على الخزعبلات من أهل إربل والموصل في العراق فيما يقارب القرن الخامس. وقد سمعتم شيئا من هذا ورأيتم وقرأتم قبل أيام الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وهذا بدعة وهذا خطأ وهذا غلط بين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا تحيا شريعته بالمواليد، ولا تحيا رسالته بالدف والطبل والتصفيق، ولا يحيا تاريخه بالتصفيق والصفير. لا والله، إن ميلاده كل حين وكل ساعة وكل ثانية. إن ميلاده صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن تترك سنته وتترك شريعته ثم تأتي مع هؤلاء الخرافيين لتظن ظنا أو تعتقد اعتقادا أنك بعملك هذا تحيي ميلاده. لقد أخطأوا كثيرا، ولقد رأينا هؤلاء أو بعضهم الذين يحيون مولده عليه الصلاة والسلام من أبعد الناس عن السنة، لا يحضرون الجماعات في المساجد، لا يتلون الآيات في المصاحف، لا يخشون، لا تظهر على سمائهم السنة وتعاليمها وإشراقاتها وروعتها وإبداعها، لكن هم جادون في هذا السير الخرافي والحزب الابتداعي الذي سنوه من قبل أنفسهم. وأريد أن أقول بخلاصة وتلخيص أن من أراد أن يحيي سنته صلى الله عليه وسلم فليحيها في اتباع شريعته. وأما المولد فلا مولد ولا ذكرى للموالد، سبحان الله، أيوم من الأيام يتجمع عليه الناس فيصفقون ويزمجرون ويغيبون صدورهم كما يفعل أهل الرفض في أيام عاشوراء بالحسين، وكما يفعل الفرنسيون بنابليون والألمان بهتلر، وهؤلاء المرتزقة من زنادقة الشعوب. لا، إن محمدا صلى الله عليه وسلم شخص لا كالأشخاص، ورجل لا كالرجال، وقائد لا كالقادة، ومصلح لا كالمصلحين. حياته معك في كل 24 ساعة، تشرب وسنته معك، تأكل وسنته معك، تنام وسنته معك، تقوم تخرج من بيتك، تذهب إلى عملك، تجلس على كرسيك، تتناول كتابك. إنه هو الشخص الذي طرق العالم ثم لن يتكرر طرق العالم لشخص آخر كمحمد صلى الله عليه وسلم. صحيح أن في حياته أحداث كبرى، صحيح أن شخصيته مدهشة ومذهلة، لكن هل قال لنا أحيوا مولدي؟ هل سنه الخلفاء الراشدون؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله القرن الأول والثاني والثالث؟ لا والله، لنعش قليلا مع مولده، ونحن نبدع كل من قال في الإسلام يوم مولد، وهم مبتدعون بلا شك. أتت به أمه ورأت رؤيا قبل أن تأتي به عليه الصلاة والسلام أن نورا خرج منها، فما هو هذا النور؟ إي والله، نور خرج منها ليصلح العالم، نور خرج مشع منها ليصل إلى كل قلب يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نور يدخل إلى دياجير الظلم والتخلف والتبعية والرجعية والتقليد. ولما وقع على الأرض كان متسترا حييا من الله تبارك وتعالى، ترعرع، فماتت أمه ليعيش اليتمى وليتدرب على مصاعب الحياة ومشاق التاريخ، ليكون عصاميا يقوم بنفسه بعد الاعتماد على الله. نقل إلى البادية فرضع ثديا طاهرا من ألبان البادية الصافي صفاء الصحراء المشرق إشراق الصحراء، ليكون فصيحا من أفصح الناس. وعاد من البادية وقد بكاه أهل البادية، أتى إليهم والأرض مجدبة، لا نبت لا شجر، النوق والإبل تموت كل يوم، الغنم أصيبت بجد وقحط لا يعلمه الله، اللبن جف من الضرع، المياه يبست من الغدران والغيول في بادية بني سعد اتجاه الطائف. فمن نعمة الله ومن فضل الله لما وصل نزل الغيث بفضل الله ونعمته، فامتلأت الحدائق عشبا وزهرا ووردا، وتبسمت الفيافي أناقة وروعة وجمالا، وأتى الضرع يذر باللبن حليبا سائغا للشاربين، وأتى الماء يوسوس في الغدران وفي الجداول وفي الأنهار، وأتت الإبل تشرف بنعمة وثمن مع حياتها ومع بيوتها ورواحلها. فلما انتقل بكته أمه من الرضاعة وأبوه من الرضاعة وكل الحي، ومبارك أينما كنت، مبارك في البيت، ومبارك على المنبر، ومبارك في المعركة، ومبارك في البادية، ومبارك في قبره، ومبارك يوم يبعث الله الناس ليوم لا ريب فيه. ويوم عاد إلى مكة كان لجده فراش لا يجلس عليه إلا عبد المطلب بحسب، هذا الفراش للعظمة والسيادة، وجده سيد قريش. فمن عظمة هذا الطفل المترعرع الذي همته تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، ألا لا أحب السير إلا مصاعدا ولا البرق إلا أن يكون يمانيا. والعظماء يرضعون العظمة مع اللبن في صغرهم. كان محظور على الناس أن يجلس على هذا الفراش أحد إلا عبد المطلب. فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الرابعة من عمره فيجلس على الفراش فيؤخرونه فيذهب حتى يجلس عليه. فيتبسم عبد المطلب ويقول: والحجر والبيت بالنصب والشمس ذات اللهب، إن لهذا الابن سبب من السبب. وأي سبب سوف يكون رجل التاريخ وإنسان عين الدنيا وقائد البشرية يوم تهتدي إلى ساحل النجاة وبر العظمة. وترعرع فما كذب كذبة واحدة، وما غدر غدرة واحدة، وما غش وما سرق وما زنى وما شرب الخمر، بأن الله يربيه لرسالة كبرى. سموه الأمين الصادق الناصح المخلص. اختلفوا على وضع الحجر لأن الكعبة يوم هدمت سقط الحجر، فقالوا: أول داخل يدخل محكمه. فأتى بإسراقه ورونقه وروعته، وجهه كالقمر ليلة 14، ريحه كالمسك يمس كالديباج، أما ليونته فكالحرير، ثناياه كالبرد، لأن الله أعطاه من أسباب العظمة ما لم يعط أحدا من الناس. فقالوا: أنت تضع الحجر هنا لأننا اختصمنا وكاد القتل أن يقع بيننا. فمن حكمته وذكائه وفطنته كانت القبائل أربع، وضع رداءه ووضع الحجر فيه وقال لتأخذ كل قبيلة طرف الرداء. فلما رفع الحجر وضعه بيده الشريفة مكانه. يمر في جبال مكة كما صح بذلك الحديث في صحيح مسلم، فيقول الحجر يقول: السلام عليك يا رسول الله. الحجر يتكلم يقول: السلام عليك يا رسول الله. فيلتفت خائف، بشر ما يدري أنه سوف يكون خاتم النبيين والمرسلين. وصل الأربعين من عمره، فرأى الجهل والخرافة والتخلف والزنا والفجور وشهادة الزور والقتل والحقد والحسد، فخرج بطهره وعفافه إلى غار حراء. ماذا يفعل؟ يأخذ ذهابه وطعامه وشرابه، فيجلس في الغار ويتفكر في السماء من بناها، وفي الأرض من سواها، وفي الحدائق من أنبتها، وفي الماء من أدراه، وفي النسيم من سيره، وفي النجوم من جملها. سبحان الله، لا بد لهذا الكون من خالق. واستمر على العبادة وعلى التفكر وهو ينكر هذا المجتمع الضال. وبعد أعوام وبعد أيام نزل عليه قول الله مع جبريل، ومعلمه جبريل، ومدرسه جبريل، وشيخه جبريل. ما درس في مدرسة ولا تعلم في كلية ولا حمل شهادة. يقول جولد هير المستشرق المجري: لست أعجب من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء غيره كثير، لكن أعجبني كيف ينشأ 40 سنة في مجمع بدوي وفي قرية ما تعلم، ثم يخرج بعد 40 سنة فيكون أفصح الناس وأفطب الناس وأذكى الناس وأكبر قائد في الناس وأعظم موجه في الناس وأجل إداري في العالمين. هذا عجب. نزل عليه جبريل في صورة إنسان لئلا يخاف، فسلم عليه وضمه 3 ضمات. قال له في المرة الأولى لما ضمه، قال: حتى بلغ مني الجهد لأنسه، اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. صدق، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فضمه الثانية قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه الثالثة قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فاندفع يقرأها وراء جبريل. فأين يقرأ؟ أين الكتاب وأين القلم وأين الدفتر وأين المجلد والمسطرة؟ لا شيء. قال أهل العلم: اقرأ يا محمد في كتاب الكون وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. والنحل قل للنحل يا طير البوادي، ما الذي بالشهد قد حلاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ فالحمد لله الجليل لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. كأنه يقول له اقرأ اقرأ في الشمس، من رفعها من زينها. لكن كثيرا من أهل الشهادات اليوم لا يقرؤون كما يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم أميون. هو أمي لكنه من أعلم العلماء، بل هو عالم العلماء في الدنيا، وهم يحملون الشهادات إلا من رحم الله، لكن أميون. لا يقرؤون في الشمس من جملها ولا في النجوم من سواها. وكأنه يقول اقرأ في الغدير، اقرأ في الجدول النمير، اقرأ في الشجر، اقرأ في الحجر، اقرأ في المدر لترى آيات الوحدانية. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فلا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ومشى ليعود إلى بيته والخوف عليه الصلاة والسلام يرجفه رجفا، فقال لأهله زملوني زملوني، يعني ألحفوني ألحفوني، لقد خشيت على نفسي. وتقول امرأته الرشيدة العاقلة خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكرم الضيف وتعطي المعروف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. الله لا يخزي المحسنين. من سنن الله الكونية والأمرية الشرعية ألا يخزي الله من أحسن سبيلا أو من اتجه إلى الله أو من اتقى الله. إنما يخزى الفجر، إنما يخزى الظلمة. وعاد عليه الصلاة والسلام والله يقول له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام لينذر الجزيرة العربية، فالجزيرة العربية لا بد أن تكون كعبة الوعي والطموح والإيمان، والجزيرة العربية لا بد أن تكون أم البذل والعطاء والسلام، والجزيرة العربية لا بد أن تكون مروج الإسلام ومحور اليقين والإيمان. الجزيرة العربية قدرها الإسلام والإسلام قدرها، وهي لا تعيش إلا على الإسلام. لا بد لمن يعيش على تراب هذه الجزيرة أن يكون مسلما مؤمنا، حاكما ومحكوما، عالما ومتعلما، قاضيا ورئيسا، صحفيا وأديبا، شاعرا ومسرحيا، قصصيا وممثل. لا بد أن تكون قضيته الكبرى أن يكون مؤمن، لأن الجزيرة ترابها مؤمن وهواؤها مؤمن وماؤها مؤمن. فالجزيرة هي هذه الجزيرة التي سقط فيها النور من السماء، وهبط فيها القرآن والوحي، وانبعث منها محمد عليه الصلاة والسلام. لا نقول ذلك تعصبا، والله فإن أرض كابل قطعة من أرضنا، وإن الأندلس المفقود شيء من بلادنا، وإن بقاع الهند ونهر اللوار والتنس كلها ينبغي أن تكون من تراثنا وترابنا، لأنه الذي ينبغي أن نكون نحن حكام العالم المسلمون. يا أمة في عمرها لم تحي إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد، القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية وواد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، الدروسة والخرافة والتخلف لا يعترف بها الإسلام، هذه أنتجتها الصهيونية العالمية. الصهيونية العالمية تبني دينها على السفك والإرهاب وعلى التخلف والجمود، والنصرانية من الكنيسة تبني دينها على الفكر العدل وعلى الخرافة، وماركس واليمين بنوا مبادئهما الآزمة الكذابة على الحديد والنار، وهتلر الألماني بنى مبادئه على التدمير وعلى سحق المدن، ونابليون الفرنسي بنى منهجه على الإتلاف والإحراق، فكأنهم يجتمعون جميعا في مسألة تدمير العالم. لكن الإسلام ينفرد بأنه دين السلام يوم ينفع السلام، وينفرد عن الجميع بأنه دين الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وينفرد عن الجميع بأنه دين الحب. والحب ليس كما يزعمه المغنون والمغنيات والماجنون والماجنات والفنانون والفنانات، ليس هذا الحب، هذا حب رخيص لا يساوي ثلثا واحدا، هذا حب يقاس بالأحذية وبالتراب، هذا حب يوضع في القمائم والزبالات، هذا حب لا يحمل في القلوب ولا يزمن في الأدمغة. أحمد شوقي يقول: الحياة الحب والحب الحياة، ثم يقول: لمن يستحق الحب هو الإسلام فهو دين الحياة، في قصيدته الطويلة. وصدق أمير الشعراء: نحن أهل الحب، ونحن منتج الحب، ونحن الذين يصنفون الحب، وأول من تكلم عن الحب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفرق بين حب وحب: ذاك يحب امرأة فتانة، فتاة مزرية، مدلة خليعة، فيلما هداما، أغنية خفيفة، وهذا يحب الله رب العالمين، وهو الذي يستحق الحب لأنه هو الذي خلق الحب سبحانه وتعالى. واسمع لمن يعرف الحب، يقول أنس بن النضر أحد الصحابة في معركة أحد: اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم إن كنت تعلم أني أحبك فخذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. فحضر المعركة فضرب في سبيل الله ومزق أكثر من 80 ضربة، وارتفعت روحه إلى الملأ الأعلى، وقال عبد الله بن عمرو الأنصاري: اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. فقتل في سبيل الله. قال ابنه: أتيت إلى أبي وهو ملفف في بجاد مقطع، فقلت: يا رسول الله، أبي قتل؟ قال: نعم، ابكي أو لا تبكي، فوالله ما زالت الملائكة تضلل أباك بأجنحتها حتى رفعته. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده يا جابر، لقد كلم الله أباك كفاحا مباشرة بلا ترجمان. فقال: تمن؟ قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمن؟ قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: فإني أحللت عليك رضواني لا أسخط عليك أبدا. الخرافيون يضعون في الحب أحاديث، وينسجون في الغرام كلاما وخطبا ومحاضرات، وضعوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثا يقول، يقولون انه يقول: من احب فكتم فعفى فمات مات شهيدا. اي شهادة هذه؟ شهادة الدعارة والمجهول؟ شهادة الموت على الشهوات والمعاصي؟ لا والله، الحديث باطل. وحاشا لله ان يكون الذي يقتله العشق والوله والبعد عن الله شهيدا. الشهيد هو الذي ملأ قلبه بحب الله، الشهيد هو الذي اسكن القرآن قلبه، الشهيد هو صاحب الذكر والعطاء، الشهيد ليس خرافيا، الشهيد لا يحمل فكرا عفنا، الشهيد لا يسري وراء هذه الامور، انما همته رضا الله سبحانه وتعالى. وانما قلت ذلك لان كثيرا من الناس يقولون: ما لهؤلاء الناس من طلبة العلم والدعاة والعلماء يحرمون الحب ويحرمون الجمال ويحرمون الفن. نقول لهم: أنتم ما عرفتم الحب والفن والجمال. فنكم ليس بفن، وحبكم ليس بحب، وجمالكم ليس بجمال. أتقول للليل المظلم: أنت أبيض؟ أتقول للنار الحامية: أنت باردة نسيم؟ أتقول للشوكة المارة الحاقدة: أنت وردة وزهرة؟ لا والله. أيها المشتكي، أيها المشتكي، وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ أترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا؟ والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. ديننا دين الجمال، وربنا جميل يحب الجمال، سماؤنا جميلة وأرضنا جميلة وكتابنا جميل ومبادئنا جميلة. أما أنتم فسماؤكم أحلام ومبادئكم عشق وأسسكم وله، وهو بعد عن الله عز وجل. قرآنكم أغنية، ونشيدكم العامر موسيقى، ومصحفكم مجلة خريعة. هذا نقوله لأناس ليسوا في مجتمعنا، لأنني أعرف أن هذا المجتمع طامح يحب الإيمان والخير والعدل والطموح. لكن وهناك أناس لا زالوا، لكن مستقبلهم خير إن شاء الله، لأنهم يحبون الإيمان والخير والعدل والطموح. أيها المسلمون الأبرار، هذه رسالة عن يوم المولد، أو كما طرح في الساحة يوم المولد. ومن قضايانا الكبرى التي ينبغي أن نطرحها أعظم من ذلك، من قضايانا الكبرى فضل تحكيم الشريعة الإسلامية، ومن قضايانا الكبرى التوجه والصحوة الإسلامية إلى الله، ومن قضايانا الكبرى كيف نحافظ على قداسة الحرمين ومهبط الوحي، ومن قضايانا الكبرى كيف نصلح بيوتنا وأبناءنا ومجتمعاتنا، ومن قضايانا الكبرى كيف نسير إعلامنا وصحفنا لتكون مؤدية للكلمة، مسؤولية عن العطاء، حاملة للبذل والحب والإيمان والخير والطموح. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.